الشوق وأكثر من ذكر الهادي الممدوح، واذكر عهد القرب وكبر عهدا فيه شفاء الروح. دمع الشوق و عهدا فيه شفاء الروح.